بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد، أخي المشاهد الكريم، مع كتاب التربية بالعقيدة، مع كتاب العقيدة الطحاوية، مع الكتاب المبارك من الرجل المبارك الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى عن صفات الله عز وجل، قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. كل هذا لا زال يتكلم عن العقيدة في الله وعما يجب أن نعرفه نحن عن الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: خالق بلا حاجة، خلق الخلق، خلق الإنس والجن والسماوات والأرض والنجوم والكواكب والملائكة، خلقهم ليس محتاجا إليهم، ما خلقهم لحاجته إليه، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، لأن الحاجة نقص، والإله كامل لا يحتاج. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، نحن المحتاجون إليه، هو لا يحتاج إلينا ولا يحتاج إلى أعمالنا. يا أيها الناس، وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج شيئا من أحد، قائم بنفسه مقيم لغيره. هذا من تمام قيوميته ومن تمام قيامه بنفسه ألا يحتاج إلى أحد، ومن تمام قيامه وقيوميته أن كل شيء محتاج إليه كما سبق معنا. فالله خالق الخلق بلا حاجة، سبحانه أوجد الناس لحاجتنا، أوجد لنفعنا نحن، لنفعنا نحن، فنحن محتاجون إليه في كل شيء، محتاجون إليه في الدنيا، في حياتنا الدنيا، محتاجون إليه في أخرانا، محتاجون لطاعته لتسعد قلوبنا وتسعد أرواحنا في الدنيا، ثم لنسعد يوم نلقاه بجنة عرضها السماوات والأرض، محتاجون أن نترك المعاصي، نحن محتاجين لذلك، محتاجون أن نترك المعاصي، لأن تركها جلاء قلوبنا وصفاء أرواحنا ووقاية لنا من غضب ربنا ووقاية لنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، نحن المحتاجون إليه. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. الله ما خلقها السماوات والأرض لأنه محتاج إليها، ولا خلقها لعبا، لأنه تعالى عن ذلك، تعالى الله الملك. والله عز وجل خلقنا، لا ما خلقنا لعبا، وإنما خلقنا لمهمة تعود فائدتها إلينا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لعبا، مخلوقون في الدنيا تأكلوا وتشربوا وتموتوا انتهت، لا، وأنكم إلينا إلى الله لا ترجعون. فتعالى الله الملك، الله أعلى من ذلك، الله أعلى من أن يخلق خلقا عبثا، الله أعلى من اللعب، الله أجل من ذلك. فالله خالق بلا حاجة، والله رازق بلا مؤنة. هذه والجملة الثانية: رازق بلا مؤنة. الله يرزق الخلق جميعا سبحانه وتعالى، يرزقهم بلا مؤنة، يعني بلا كلفة، بلا كسب، ولا بلا تعب، ولا بلا يعني لا يحتاج إلى الأسباب سبحانه عز وجل، لا يحتاج استعانة بأحد، ولا يحتاج إلى سبب، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، انتهت القضية، لا يحتاج إلى أحد في رزقنا، ولا يكلفه رزقنا شيئا أبدا أبدا. يا عبادي، حديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد ثم سألوني كل واحد مسألة، كل إنسان جاب منتهى ما عنده في المسائل، في الحاجات، في الآمال، ثم أعطيت كل واحد مسألته، الإنس والجن قديمهم وحديثهم، كل ما يتمناه، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يعني يعطيهم ولا يتعبه ولا يكلفه شيئا ولا ينقص شيئا من خزائنه سبحانه وتعالى. فالله رازق بلا مؤنة سبحانه تبارك وتعالى. لماذا لا يلحقه تعب ولا مشقة ولا يحتاج لأسباب؟ ذلك لكمال قدرته، فالله عز وجل قدرته من ذاته لا من غيره. نحن قدرتنا ما في أجسامنا من الله، ليس منا، وما أعطانا الله عز وجل من أسباب تلك هي الإمكانات التي لدينا، ليس فيها شيء منا. أما الله عز وجل قادر بذاته، قدير بذاته، لا يحتاج إلى أحد، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قدرته من ذاته لا ليست مستفادة من أحد، والله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق ورزقهم في الدنيا للاستعباد والامتحان والابتلاء بالطاعة والمعصية، وفي الآخرة خلق عالم الآخرة للجزاء والوفاق، الجزاء الموافق لأعمالهم. فالله عز وجل رازق بلا مؤنة، والإنسان إذا علم ذلك وعلم أن رزقه يسير على الله عز وجل فإنه يلجأ إلى الله ويطمئن، فإن رزقه لن ينقص، ولا يأخذ رزقه من حيث حرم الله، وإنما يرزقه من يأخذه من حيث أحل الله، ويدعو الله عز وجل أن ييسر له رزقه ولا يجعله شقا، وأن يجعل رزقه سهلا ميسورا، ولا يجعله بعناء ومشقة وكد لا يطيقه أو يضيع منه عبادة. فاللهم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزقا حلالا دارا بارا مباركا، وأن يجعله ميسرا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يعيننا به على طاعته. فالله عز وجل خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة. الله مميت، يميت الخلق بلا مخافة، يعني ليس خائفا منه، ما أماتهم خوفا منه. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يلحق ربنا ضرر من عباده، يستحيل. ما عباده وما شأنهم وما وضعهم وما إمكاناتهم وما قوتهم أمام قوة الله عز وجل؟ عباده وما هم فيه كله مما أعطاهم الله عز وجل، مما أعطاهم، فيستحيل أن يلحق الله ضرر من عباده سبحانه. فهو يميتهم ليس خوفا منهم سبحانه، وإنما يميتهم إظهارا لكمال عزه بالبقاء سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، كلهم يعصون، كلهم في الفجور أعلى الدرجات، ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي، لن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم، نحن أعجز من ذلك بكثير، أعجز من ذلك بكثير، فهلاك البشرية كلها على الله يسير، وعزهم ومجدهم عليه يسير سبحانه وتعالى. أخرجنا سبحانه وتعالى من العدم إلى الوجود، ثم قوانا وأمدنا سبحانه وأعطانا، ولكن كل شيء فينا فمنه سبحانه، منه الله عز وجل قوانا وأمدنا به لا من أنفسنا، فما فينا فمنه وبه، ليس منا ولا بنا. ثم أماتنا سبحانه وتعالى، وما أماتنا خوفا، وإنما أماتنا إظهارا لعزه وإظهارا لقهره، ولننتقل إلى دار المحكمة، إلى دار العدل والجزاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من قهره أنه يميت الخلق، من قهره، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت. إذن من قهره إماتة الخلق سبحانه، إظهارا لعزه بالبقاء، إظهارا أنه المتفرد بالبقاء سبحانه وتعالى. جعل مماتهم دليلا على تفرده بالعز والبقاء سبحانه. ثم إنه تبارك وتعالى باعث بلا مشقة، الله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، يعني يحيينا يبعثنا، يحيينا يبعثنا يوم القيامة، يخرجنا من القبور أحياء مرة أخرى بلا مشقة ولا كلفة ولا تعب. الذي أوجدنا من العدم ألا يستطيع أن يجمعنا بعد أن صرنا ذرات في الأرض؟ الذي أوجدنا خلق آدم من التراب، ألا يستطيع أن يجمع ذراتنا من التراب مرة أخرى؟ الذي خلقنا من ماء مهين، كم من المني ألقي على الأرض وعلى الثياب وما نبت منه إنسان، ولكن الله هو الذي يخلقنا من هذا الماء. الذي خلقنا من نطفة من ماء مهين، ألا يستطيع أن يبعثنا؟ ألا الله تبارك وتعالى إحياؤنا أيسر عليه، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الوليد بن المغيرة لما جاء بعظم وفته للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء بعظم ميت وأمسكه في يده ففته وقال: يا محمد، تزعم أن الله يبعث هذا بعد أن صار رميما؟ فقال الله عز وجل له: وضرب لنا مثلا بالعظم ونسي خلقه، ينظر كيف خلقته، ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم، يعلم كل ذرة من الإنسان أين ذهبت في الأرض، وسوف يجمعها، وليس جمعها عليه عسير، بل يقول لها: كوني فتكون. ينادي المنادي يوم القيامة ملك، ينادي على الأجساد: أيتها الأجساد البالية، أيتها العظام النخرة، قومي للعرض على الله عز وجل. فتجتمع الأجساد وتخرج كلمة واحدة: باعث بلا مشقة، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شجر فيه ماء يجعله الله عز وجل نار سبحانه وتعالى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. سماء لا يعلمون طولها ولا عرضها ولا ارتفاعها، يرفعها الله بلا عمد. صاحب هذه القوة الجبارة، صاحب هذه القدرة العظيمة، ألا يستطيع بعثنا بكلمة؟ باعث بلا مشقة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وأن يبعثنا في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه، ويدخلنا في شفاعته، وأن يسكننا معه في الفردوس الأعلى، أنا وإياكم والسامعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.